الحلوين. كان يا ما كان قديم العصر وسالف الزمان، كان فيه أمير من الأمر، وكان الأمير ده غريب وعجيب، كان يعمل الغلط وكان يقول أنا عملت الصح. كان الأمير يروح الغابة يلعب لعبة النشان، وقدام كل من كان يكسر بيض العصافير. طب ليه يا أمير؟ مش ده برضو غلط؟ الأمير قدام كل دول ودول يقول زي ما بيقول الغلط اللي بتقولوا عليه غلط، ده مش غلط، أنا عملت الصح. حلوين، باختصار الغلط عند الأمير كان صح. ناس المدينة من كتر ما شافوا اتعلموا خلاص يعمل الأمير زي ما يعمل، ما بقوش يتكلموا. في يوم من الأيام وقف الأمير في شباك القصر يبص الأمير على جنينة القصر، يستغرب، الله الشمس في السماء إنما الجناين فين؟ ولا شافوا الأمير ولا شافوا أي حد. هو مش برضو لازم يبقى فيه جنايني يرش الورد؟ يلا يمكن الجنايني راح هنا ولا هنا، العالم ربنا، انما لو راح يعني هيروح فين؟ طول النهار والامير شوية في شباك القصر وشوية على باب القصر. الشمس بتغيب شوية بشوية وتظلم الدنيا والنجوم تبان والقمر يطلع. انتهى يوم من الايام ولسه الامير حينام الا ويسمع صوت في جنينة القصر. ده صوت مين ده؟ قام الامير يشوف الا ويشوف مين؟ الجنايني بيرش الورد. الدنيا ضلمة والجنايني يقرب من ورد الجنينة فانوس ويسأل اللي هي دي وردة ولا ايه؟ وان كانت وردة يبقى لونها بالظبط ايه؟ الامير يشوف كده ويسمع كده يتعجب اكتر عجب، وينده الجنايني ويسأله عن السبب، يقول له انت ليه يا راجل انت سايب النهار وبتشتغل بالليل؟ الجنايني يقول له اصل تعرف يا امير انا قررت اعمل الليل نهار، انا احب كده. ويستغرب الامير من الكلام ويروح ينام، ويفضل الجنايني ايام كتيرة على كده. الا وفي يوم من الايام كان الامير واقف في الشباك بيبص هناك يشوف الجنايني بيغسل جلابيته السودة. عادي اهو كل انسان لابد تتغسل جلابيته، انما حاجة غريبة الجنايني طول النهار بيغسل في الجلابية، مرة في مية البحيرة وشوية في مية النافورة ومرة بمية الخرطوم. والامير يستغرب ويقول ما شفتش كده من اي حد، ما شفتش كده في اي يوم. والامير ينده الجنايني ويسأله انت يا راجل انت حكايتك ايه؟ ما سبتش اي مية الا وانت بتغسل بيها الجلابية من طلعة النهار لغاية ما قرب الليل، وانت هات يا غسيل غسيل غسيل. الا والجنايني يقول له ادام الله عز الامير، اصل الحكاية عايز الجلابية السوداء تبقى بيضة. وهنا يتغاظ الامير ويقول للجنايني انت حكايتك ايه؟ مرة عايز تعمل الليل نهار ومرة عايز تعمل الاسود ابيض؟ اسمع يا راجل انت، ولا عمر الليل هيبقى نهار ولا عمر الاسود هيبقى ابيض. وهنا ابتسم الجنايني وقال الامير فعلا يا امير، عمر الليل ما يبقى نهار وعمر الاسود ما يبقى ابيض، وكمان يا امير الزمان عمر الغلط عمر الغلط ما يبقى صح. والجنايني يمشي، وليلتها الامير ما نمشي، ولما طلع النهار خلاص ما بقاش الامير ابدا ابدا يعمل اي غلط ويقول ان هو اللي بيعمل الصح. اللي كتب الحدوتة نادر ابو الفتوح. نسمع سوا الغنوة. الدنيا الحواديت ممكن نبقى رايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. في دنيا الحواديت ممكن نبقى رايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت في دنيا الحواديت. ممكن نعمل مدنة عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، عايزين قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. ممكن نعمل مدنة عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت. ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. الدنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. بدنيا الحواديت بدنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. بدنيا الحواديت. حبايبي حلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس المعاد العيد فينا هيفرح بالغنوة ويتسنى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.